بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل إن شاء الله. فقد وصلنا إلى الفصل الأول، الطريقة الأولى، وهي التخرير عن طريق معرفة راوي الحديث من الصحابة. قال: هذه الطريقة يلجأ إليها عندما يكون اسم الصحابي مذكورا في الحديث الذي يراد تخريجه، أما إذا لم يكن اسم الصحابي مذكورا في الحديث ولم نتمكن من معرفته، فلا يمكن اللجوء إلى هذه الطريقة، وهو أمر واضح. ماشي. قال: أما إذا لم يكن اسم الصحابي مذكورا في الحديث ولم نتمكن من معرفته، فلا يمكن اللجوء إلى هذه الطريقة. إذا نبدأ من معرفة اسم الصحابي. فإذا كان اسم الصحابي مذكورا في الحديث أو عرفناه من طريقة ما أو بطريقة ما، ثم قررنا سلوك طريقة تخريجه بناء على معرفة اسم رابيه من الصحابة، فعلينا أن نستعين بثلاثة أنواع من المصنفات، وهي: أولا المسانيد، ثانيا المعاجم، ثالثا كتب الأطراف. إذا عندنا هذه الأنواع من المصنفات: المسانيد والمعاجم وكتب الأطراف. أولا المسانيد. قال: أما المسانيد فهي الكتب الحديثية التي صنفها مؤلفوها على مسانيد أسماء الصحابة. إذا المسانيد هذه أي بمعنى أنهم جمعوا أحاديث كل صحابي على حدة، أي كل صحابي وما له من حديث. فتقول: مسند أبي بكر، مسند عمر، مسند عثمان، مسند علي، وهكذا. إذا المسند هو الكتاب الذي يذكر لكل صحابي أحاديثا دون النظر إلى موضوعات. فتأتي إلى مثلا حديث أبي هريرة فتجد المئات والمئات من الحديث. لا صحابة، نحن نحكي عن صحابي فقط، صحابي نعم. قال: والمسانيد التي صنفها الأئمة المحدثون كثيرة، ربما تبلغ 100 مسند أو تزيد، إذن هي كثيرة. وقد ذكر الكتاني في رسالة المستطرفة 82 مسندا منها، من هذه المسانيد 82 مسندا منها. ثم قال: والمسانيد كثيرة سوى ما ذكرناه، وما ترتيب أسماء الصحابة داخل المسند فقد يكون على نسخ حروف المعجم، وقد يكون على السابقة في الإسلام أو القبائل أو البلدان أو غير ذلك، بحسب طريقة مؤلف في ذكر الصحابي، إما على حروف المعجم ألف باء تاء ثاء جيم حاء إلى آخره، أو عن طريق السابقة إلى الإسلام أو القبائل، أي صحابة من قبيلة مثلا قريش، من قبيلة تميم وهكذا، أو البلدان المدن كالكوفة والبصرة وقبلهما مكة والمدينة. لكن ترتيبه على الحروف أسهل تناولا، أي إنما يكون المسند إذا كان كتاب على طريق ذكر كل صحابي على حدة مرتبا أو مرتبة أسماؤهم ترتيب الهجاء، فهذا أسهل. هذا هو المشهور في المسانيد وترتيبها. وقد يطلق المسند عند المحدثين على كتاب مرتب على الأبواب أو الحروف لا على الصحابة، وذلك لأن حديثه مسندة ومرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل مسند بقي بن مخلد الأندلسي المتوفى سنة 76 وهو من تلاميذ أحمد بن حنبل، هذا بقي بن مخلد. قال: فإنه مرتب على أبواب الفقه. عندما دخل بغداد بقي بن مخلد جامع الأندلس، دخل بغداد فوجد أحمد بن حنبل في محنته ولا يستطيع أن يخرج من بيته ولا يجوز له أن يستقبل، ووجب الأندلس أن يدرس عند من؟ أحمد بن حنبل. فجاء إلى بيته واعتذر له أنه في هذه الحال، لكن قال له أن يأتي عندما رآه مصرا ومصمما ومعتذرا أنه جاء من بعيد وأنه لا بد من أن يأخذ عن أحمد بن حنبل. فقال له: تأتي في صورة سائل، أي مسكين فقير، تأتي وتسأل، فأنا أخرج وأملي عليك ثلاثة أحاديث. سبحان الله، يعني حتى في المحنة والصعوبة والشدة بلغوا العلم، سبحان الله، العلم بلغوا في كل الأحوال، ما تركوا تبليغه. جزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين رحمهم الله. هؤلاء أئمة أسماؤهم تلألأ في سماء العلم بما كان عندهم الإخلاص والصدق لهذا الدين، نعم، أو في هذا الدين كانوا مخلصين صادقين رحمه الله. فكان هذا الكتاب الذي لم يصلنا كاملا وهو مسند بقي بن مخلد، نعم، لا لكن ليس بقي بن مخلد، هذا بقية، ليس بقي، عندنا بقية هذا ابن الوليد، بقية ابن الوليد، نعم، ليس ببيت شيعي، يقول بقية ابن الوليد، يقول أحاديثه ليست نقية فكون منها على تقليل، هذا بقية ابن الوليد. وبقية ابن الوليد يعتبر من المدلسين، من المدلسين، لكن إذا صرح بالتحديث فقد يقبل حديثه، إذا لا معمم حتى في القلة، نعم. إذا قال عن فهنا لا نقبل حديثه إلا إذا جاء الحديث من طريق أخرى أي من بسند آخر فيتقبل غير ذلك. إذا رأيت بقية، هذا بقية ابن الوليد، وهذا بقية ابن مخلد. التدليس هذا يعني في درس مصطلح الحديث، إذا دخلنا في التدليس فستجد كلاما طويلا جدا، نعم. المهم باختصار، التدليس هناك أنواع من التدليس، لكن في الغالب التدليس شرط التدليس هو تدليس التسوية، عندما يكون الراوي يروي عن فلان وهذا فلان في هناك احتمال أنه لاقيه لأنه يعاصره، لكن يقول عن فلان وقد أسقط ضعيفا من الضعفاء بينه وبين ذلك الشيخ، فيسوي الإسناد ليبدو كأنه صحيح وهو ضعيف، لكن هذا يحتاج إلى تفصيل ويأتي في درس المصطلح الذي يكون معنا في درس المصطلح، يأتي إن شاء الله بحثه بإذن الله. هناك ما يسمى تدليس الشيوخ غير ذلك. قال: مثل مسند بقي بن مخلد الأندلسي فإنه مرتب على أبواب الفقه، وإليك أسماء بعض المسانيد. إليك هذا في اللغة يسمى ماذا؟ يسمى اسم فعل، إليك خذ بمعنى خذ، إليك أسماء بالفتحة، خذ إليك، وإليك أسماء بعض المسانيد. أولا مسند أحمد بن حنبل، مسند أبي بكر، عبد الله بن زبير الحميدي شيخ البخاري الذي بدأ به صحيحه فقال حدثنا الحميدي، ومسند أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، هذا أبو داود سجستاني وهو ابو داود السجستاني اسمه كذلك سليمان ابن الاشعث. فكلاهما اسمه سليمان تبع ابو داود، وده يقولون الطيالسي، يعني ابو داود الاخر صاحب السنن هو السجستاني. وابو داود هذا اقدم من ابي داود صاحب السنن، هذا توفي سنه 24 و200، وابو داود السجستاني توفي سنه 75 و200. ثم عندنا مسند اسد بن موسى الاموي، هذا اسد بن موسى معروف باسد السنه، اسمه ماذا؟ اسد السنه، وهو الذي كان ارسل رساله الى اسد بن فرات من علماء القيروان. اسد بن فرات هذه الرساله مهمه جدا، تجدونها رساله اسد السنه وهو اسد بن موسى الى اسد بن فرات، وهي موجوده في من اقدم المراجع التي ذكرت هذه الرساله، ولعله اقدم مرجع هو كتاب البدع والنهي عنها بن الوضاح، بن الوضاح الاندلسي من علماء القرن الثالث الهجري. وعندنا وتوفي سنة 12 و200، وأسد بن فرات سنة 13، يعني بعد عام توفي بعده يعني. مسند مسدد بن مسرهد، مسدد بن مسرهد الأسدي البصري، مسند نعيمة بن حماد، مسند عبيد الله بن موسى العبسي، مسند أبي خيثمة زهير بن حرب، عنده كتاب مهم اسمه كتاب العلم. أبو خيثمة هذا عنده كتاب اسمه كتاب العلم، جزء حديثي، هذا هو الجزء يعني يذكر ماذا، الجزء الذي يذكر موضوعا من موضوعات الحديث، هذا كتاب جيد لأبي خيثمة زهير بن حرب. ومسند أبي يعلى أحمد بن علي المثنى الموصلي، ومسند عبد ابن حميد، عبد ابن حميد نعم. فهو الان سأتكلم عن اثنين من المسانيد، وهما مسند الحميدي، وهما مسند الحميدي ومسند احمد، وذلك لشهرتهما. اولا عندنا مسند الحميدي، وهذا مسند الحميدي مطبوع، قال هذا مسند الحافظ الكبير ابي بكر عبد الله بن زبير الحميدي شيخ البخاري، متوفى سنه 19 و200 للهجره، وهو مصنف ليس بالكبير، ويتالف من 11 جزءا حديثيا، وهو في النسخه المطبوعه في 10 اجزاء حديثيه، وسبب ذلك اختلاف النسخ في التجزئه. انا رايت في مجلدين هذا، قد يكون الف اكثر من ذلك مع التحقيقات. ويشمل الكتاب على 1300 حديث حسب الترقيم في النسخه المطبوعه، والكتاب مرتب على مسانيد الصحابه، الا ان ترتيب اسماء الصحابه ليس على ترتيب حروف الهجاء، وانما سلك المؤلف مسلك اخر، فبدا بمسند ابي بكر الصديق، ثم بباقي الخلفاء الراشدين على ترتيبهم التاريخي، ثم بمسانيد بقيه العشره الا طلحه بن عبيد الله، وظاهر انه لم يذكره لانه لم يروي له من طريقه حديثا. واما بقيه الاسماء فلم اهتدي لطريقته في ترتيبهم، وظاهر انه لاحظ اصحاب السابقه الى الاسلام، ثم احاديث امهات المؤمنين، ثم باقي الصحابيات، ثم احاديث رجال الانصار، ثم باقي مسانيد الصحابه، ولم يستطع لها ترتيبا خاصا. فالله اعلم. المهم ان هذا الكتاب هو في ذكر أحاديث كل صحابي مما له رواية في هذا الكتاب، وهناك ما خفي على المحقق أو ما خفي على صاحب الكتاب هذا في منهج المؤلف، هذا يدل على أنه قد يصعب أن تعرف منهج مؤلف ما. هذا ليس بسبب، لماذا؟ لأن الحميدي قديم، يعني أقدم من أحمد بن حنبل، فهو كتب على منهج، لكن لعله توقف عند ذلك المنهج دون أن يبين طريقته، فطريقته استنبطت على أنها هكذا، لكن هناك أمور خفية بقيت خفية. قال وعدد أسماء الصحابة الذين أسند عنهم الأحاديث في هذا المسند هو 180 صحابيا، لم يروي من طريق عدد كبير منهم إلا حديثا واحدا، إذن هو لم يستكثر من الحديث بخلاف أحمد في مسنده، هذا ما سنرى إن شاء الله. قال وقد طبع الكتاب ونشره المجلس العلمي باكستان، وحققه وعلق عليه فضيلة الأستاذ الشيخ حبيب الرحمن العظمي جزاه الله خيرا، وفي مجلدين جيد. ثم عندنا مسند أحمد، هو كتاب كبير، وكتاب كبير يشتمل على نحو 40,000 حديث، صنفه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، المتوفى سنة 41 و200، طبعا هو منسوب إلى جدي أحمد بن محمد، وإلا فهو أحمد بن محمد بن حنبل، أبو محمد نعم. ورتبه على مسانيد الصحابة، أي روى فيه أحاديث كل صحابي على حدة بغض النظر عن موضوع الحديث، أي يذكر تحت كل صحابي ما عنده من حديث بحسب ما أدخله هو أحمد في مسنده. فليس يعني هذا أن ما في المسند هو مستقص لحديث كل صحابي، قد يكون هناك حديث خارج مسند أحمد، لكن مع ذلك فإنه جمع أكثر ما عند هؤلاء الصحابة. كل حديث المسانيد هو رواية عن الكاتب المسند، تخرج محمد كله هم نعم طبعا كله هذا، وإذا تخرج أن نحن نخرج حديثا مثلا في أحمد في مسند أحمد، فما معنى نخرجه؟ أين يذكر إسناد أحمد بن حنبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم جيد. أكل قال فالجامع بين كل مجموعة من الحديث والصحابي الذي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يرتب أسماء الصحابة على نسق حروف المجمع، إنما راع في ترتيب أسمائهم أمورا متعددة، منها أفضليتهم، ومنها مواقع بلدانهم التي نزلوها، ومنها قبائلهم وهكذا، وربما جعل أحاديث بعضهم في أكثر من موضع. لذلك فإن من يريد معرفة مسند صحابي ما فإنه يحتاج إلى التفتيش عنه في فهارس الأجزاء كلها حتى يهتدي إلى موضعه. وقد سهل ناشر المسند وهم أصحاب المكتب الإسلامي ودار الصادر ببيروت حينما صوروه سنة كذا 69 و900 و1000 عن الطبعة الميمونية بالقاهرة، فألحقوا بطبعة المصورات فيه رسالة أسماء الصحابة مرتبا على نسخ حروف المعجم. ثم طبعا حققه الشيخ شعيب الأرناؤوط وفارقه في 50 مجلدا نعم، وقبله الشيخ أحمد شاكر، الشيخ أحمد محمد شاكر. فأحمد محمد الكتاب المسند خدم في عصرنا هذا خدمة كبيرة، وتولى على خدمته من العلماء المعتبرين نعم. إذن قال فمن أراد تخريج حديث عرف اسم الصحابي الذي رواه فليراجع أولا هذا الفهرس المشار إليه ليعرف بسرعة موضع مسنده، هذا الصحابي من الجزء والصفحة ثم يراجع في مسند هذا الصحابي حتى يعثر على حديث غير ذلك مما ذكره. قال هذا وقد اشتمل المسند على 490 مسند أو 904 مسانيد في مسانيد الصحابة، منها مسانيد بلغت مئات الأحاديث كمسند أبي هريرة والمكثرين من الصحابة، ومنها مسانيد لا تشتمل إلى حديثا واحدا، ومنها مسانيد بين ذلك أي فيها عشرات الأحاديث وحده. وقد ابتدأ المصنف بمسانيد العشرة المبشرين بالجنة مقدما أبا بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة رضي الله عنهم، ثم ذكر أحاديث أو حديث عبد الرحمن بن أبي بكر، ثم ثلاثة أحاديث لثلاثة من الصحابة، ثم مسانيد أهل البيت فذكر أحاديثهم، وهكذا حتى انتهى بحديث شداد بن الهادي رضي الله عنه. وقد طبع الكتاب في 6 مجلدات إلى غير ما ذكر، يعني والآن في 50 مجلدا لكن باستقصاء تخريج الحديث، وإلى 50 هذه المجلدات يمكن أن تكون في أقل. جيد. قال الآن المعاجم، إذن نحن رأينا المسانيد وذكرنا مثالين الحميدي وأحمد. طبعا الكتاب أحمد فيه 30,000 حديث لأحمد، ثم هناك حديث أضافها ابنه عبد الله بن أحمد، الإمام أحمد عنده عبد الله وصالح، فعبد الله زاد ما شاء الله من الحديث، ثم جاء بعده كذلك من زاد، لكن الأكثر من تأليف أحمد. المعاجم كلمة تعريفية، قال المعاجم جمع معجم، جمع معجم هو المعجم في اصطلاح المحدثين الكتاب الذي ترتب فيه الحديث على مسانيد الصحابة أو الشيوخ أو البلدان أو غير ذلك، وغالب أن يكون ترتيب الأسماء فيه على حروف المعجم، والذي يعنينا هنا المعاجم المرتبة على مسانيد الصحابة فقط. إذن هنا عندنا مسمى المعجم، وقال والذي يعنينا هنا المعاجم المرتبة على مسانيد الصحابة فقط. أشهر المعاجم، والمعاجم كثيرة وأشهرها ما يلي: المعجم الكبير، المعجم الأوسط، والمعجم الصغير، وهذه كلها لمن؟ للطبراني، الإمام الطبراني. الطبراني نسبة إلى الطبرية في فلسطين، والطبري نسبة إلى طبرستان من بلاد العجم، ماشي. إذن قال المعجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني المتوفى سنة 600 و300 وعاش 100 سنة، وهو على مسانيد الصحابة مرتبين على حروف المعجم، عدا مسند أبي هريرة، ماشي، عدا مسند أبي هريرة فإنه أفراده في مصنف. ويقال إن فيه 60,000 حديث، يعني كبير جدا، وفيه يقول ابن دحية هو أكبر معاجم الدنيا. وإذا أطلق في كلامهم المعجم فهو المراد، قالوا في المعجم فهو المعجم الكبير للطبراني، وإذا غيره قيد، إذا أراد غير المعجم الكبير قالوا المعجم الأوسط، المعجم الصغير غير ذلك. المعجم الأوسط له أيضا مراتب على أسماء شيوخه، وهو قريب من 2,000 رجل، ويقال إن فيه 30,000 حديث. الصغير، المعجم الصغير له أيضا، خرج فيه عن 1,000 شيخ من شيوخه، يعني انظروا إلى العدد الكبير من الشيوخ، واحد عنده 1,000 شيخ، لا يقتصر فيه غالبا على حديث واحد عن كل واحد من شيوخه ما شاء الله. إذن طبراني عنده رواية واسعة جدا عن شيوخه، وهو من أكثر أهل الحديث شيوخا، طاف البلاد وحصل كثيرا. رابعا معجم الصحابة، الهمداني أحمد بن علي بن هلال الهمداني، الهمداني نسبة إلى الهمدان القبيلة، عندنا قبيلة همدان بسكون الميم، وعندنا همذان بالذال، همذان هما ذان ما بفتح الميم، همذان، وهمذان هذه مدينة يعني منطقة، همذان البلدة يعني همذان، فهمذاني إذا وجدتم الهمذاني فبفتح الميم، وعليها نسبة إلى المدينة همذان، والهمداني بالدال لا بالذال بالدال وسكون الميم أي نسبة إلى القبيلة، قبيلة ما إلى قبيلة همدان، ماشي ماشي، وهي قبيلة عربية همدان. ومعجم الصحابة لأبي يعلى أحمد ابن علي الموصلي، نعم. إذن هذه هي المعاجم الأكثر شهرة. الآن عندنا كتب الأطراف، قال حقيقتها ترتيبها، حقيقة كتب الأطراف هي نوع من المصنفات الحديثية اختصر فيها مؤلفوها على ذكر طرف الحديث الذي يدل على بقيته، ثم إذا اختصر فيها مؤلفوها على ذكر طرف الحديث الذي يدل على بقيته، ثم ذكر أسانيده التي ورد من طريقها ذلك المتن، إما على سبيل الاستيعاب أو بالنسبة لكتب مخصوصة، أي الاستيعاب يعني يذهب إلى كل كتاب ويذكر طرق لهذا الحديث، أو أنه يتقلد بكتب مخصوصة حتى لا يطيل. ثم إن بعض المصنفين ذكر أسانيد ذلك المتن بتمامها، وبعضهم اختصر على ذكر شيخ المؤلف فقط. إذن الطرف أهم شيء فيه هو ذكر بداية الحديث، ذكر طرف الحديث، ثم هناك من يستقصي ويذهب بعيدا في ذكر هذا الحديث الذي ذكر أولا طرفه. ترتيبها، قال أما ترتيبها في الغالب أن مؤلفيها رتبوها على مسانيد الصحابة مرتبين أسماءهم على حروف المعجم، أي يبدأون بأحاديث الصحابي الذي أول اسمه ألف ثم باء وهكذا، وربما رتبها بعضهم وهو قليل على الحروف بالنسبة لأول المتن، كما فعل أبو الفضل بن طاهر في كتاب أطراف الغرائب والأفراد للدارقطني، يعني كتاب اسمه الغرائب والأطراف للدارقطني، فقد رتبه على حروف المعجم بالنسبة لأوائل المتون، وكذلك فعل الحافظ محمد بن علي الحسيني في كتاب الكشاف في معرفة الأطراف، ماشي. قال معنى الأطراف، الأطراف جمع طرف، جمع طرف، وطرف الحديث معناه الجزء من متنه الدال على بقيته، إذا الجزء من متنه الدال على بقيته، مثل قولنا حديث كلكم راع، إذا هنا عندنا حديث كلكم راع، وحديث بني الإسلام على 5، وحديث الإيمان 70 شعبة وهكذا. إذن هذا طرف الحديث، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إلى آخره. عددها، قال وكتب الأطراف كثيرة ومن أشهرها أطراف الصحيحين، إذن هذا يعتني بماذا؟ أطراف الصحيحين لأبي مسعود الدمشقي، أطراف الصحيحين للواسطي، الإشراف على معرفة الأطراف، وهذا لابن عساكر الإمام، المعساكر عائلة ابن عساكر كثر أفرادها كثر، لكن أعلمهم وأشهرهم هو ابن عساكر الحافظ أبو القاسم ابن عساكر صاحبه تاريخ دمشق، هذا الكتاب اسمه تاريخ دمشق، تاريخ دمشق في 80 مجلدا وقد طبع، وهناك من اختصره يعني تاريخ دمشق كم 80 مجلدا، وفي حديث فيه ذكر من دخل دمشق وهكذا. نعم، المتوفى سنة 71 و500، وهو الذي قال يعلم أن لحوم العلماء مسمومة، هو الذي قال هذا، كان ورعا متورعا ومن العلماء الكبار. تحفظ الأشراف بمعرفة الأطراف، يا ابن الحجاج يوسف عبد الرحمن، يوسف ابن عبد الرحمن المزي، كنا ذكرناه مزي بالأمس، نسبة لنا مزة ضاحية من ضواحي دمشق، كانت قرية في زمانه لكنها اليوم متصلة بالمدينة. قال إتحافه خمسة، إتحاف المهرة بأطراف العشرة، ماشي، لمن؟ لابن حجر العسقلاني تحت. قالوا هذه العشرة هي الموطأ، يعني يذكر عشرة من الكتب. قال الموطأ، الموطأ ومسند الشافعي ومسند أحمد ومسند الدارمي وصحيح ابن خزيمة ومنتقى بن الجارود، هذا المجاود في سنة 700 عن كتاب اسمه سنن ابن الجارود، ومنتقى اسمه منتقى الجارود لكن هو فيه أحاديث الأحكام، أكثر أحاديث أحكام على غرار أبي داود لكنه في مجلد، وأكثر أحاديثه صحيحة. أنا أقول لحال أن الكتاب أنا عندي طبعة قديمة، لكن منتقى بن الجارود هو كتاب جيد جدا لأنه مختصر، هو من أقدم ما يوجد في ما يعنى بالأحاديث أحاديث الأحكام، وهو في أغلبه صحيح، هو يذكر بأسانيده طبعا هذا ابن جارود، إذا قديم هذا سنة 7 بعد، يعني ليس بعيدا عن النسائي مثلا، النسائي توفي سنة 300 و 37 سنة 70 و 300، هذا ابن جارود. قال إذا الموطأ ومسند الشافعي ومسند أحمد ومسند الدارمي وصحيح ابن خزيمة ومنتقى بن الجارود وصحيح ابن حبان وحبان وتلميذ ابن خزيمة ومستدرك الحاكم ومستخرج أبي عوانة وشرح معاني الآثار للطحاوي وسنن الدارقطني، وإنما زاد العدد واحدا لأن صحيح ابن خزيمة لم يوجد منه سوى قدر ربعه كما في لحظة الألحاظ. إذن هذا هو كتاب ابن حجر. نعم، سادسا أطراف المسانيد العشرة للبوصيري، وتحت قال العشرة هي مسند أبي داود الطيالسي ومسند أبي بكر الحميدي ومسند مسدد بن مصعد ومسند محمد بن يحيى العدني ومسند إسحاق بن راهوي ومسند أبي بكر ابن أبي شيبة ومسند أحمد ابن منيع ومسند عبد بن حميد ومسند الحارث ابن محمد بن أبي أسامة ومسند أبي يعلى الموصلي، هذه هي العشرة. ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث لعبد الغني النابلسي المتوفى سنة 43 و100، وكتاب مطبوع معروف ليس بالطويل لكنه يشمل أحاديث كثيرة. هذا عبد الغني النابلسي معروف يعني من العلماء المكثرين من التأليف، عنده تأليف كثير في شتى العلوم، في الفقه، في الحديث، في الأدب العربي، كان قويا في اللغة، في الأدب، معرفة أدب الأدب العربي، عبد الغني النابلسي. نعم، وهذا عبد الغني النابلسي مدفون بدمشق، كان في دمشق. نعم، فوائدها لكتب الأطراف فوائد متعددة أشهرها ما يلي: معرفة أسانيد الحديث المختلفة مجتمعة في مكان واحد، وبالتالي معرفة ما إذا كان الحديث غريبا أو عزيزا أو مشهورا. إذن هذا الكتاب فيه فوائد، هذا النوع من الكتب الأطراف فيه فوائد. الفائدة الأولى أنك تجد غزارة في موضع واحد، تصل إلى الحديث فتجد أسانيد يخدمك خدمة تامة. باء، قال معرفة ما من أخرج الحديث من أصحاب المصنفات الأصول في الحديث، إذن تعرفون من أخرج الحديث البخاري ومسلم أبو داود هكذا، يعني يعطيك من أخرج هذا الحديث ويقول لك أين أخرجه، سبحان الله، خدمة كبيرة جديدة. يعني موضعا تجد موضعا واحدا في 4-5-6 أسطر، ولكن هذه الأسطر تدل على بحث كبير، على بحث كبير، لكن هذا بحث مختصر مفيد. جيم، قال معرفة عدد أحاديث كل صحابي في الكتب التي عمل عليها كتاب الأطراف. جيد، إذا نكتفي بالنسبة إلى ما ذكره، ثم نأتي إلى مثال من تحفة الأشراف. ماشي، لمن تحفة الأشراف؟ المزي. المصنف هو الحافظ جمال الدين أبو الحجاج يوسف ابن عبد الرحمن المزي، هذا المزي من أكابر علماء الحديث. المزي إذا كانوا في دمشق في زمانهم، كان المزي والبرزالي، المزي والبرزالي وابن تيمية، هؤلاء الثلاثة كانوا في وقت واحد في نفس المدينة في دمشق، وهم أكابر الحفاظ. سبحان الله. نعم، قال الغرض الأساسي من تصنيفه جمع أحاديث الكتب الستة وبعض ملحقاتها بطريق يسهل على القارئ معرفة أسانيدها المختلفة مجتمعة في موضع واحد. موضوعه ذكر أطراف الأحاديث التي في الكتب الستة وبعض ملحقاتها، وهي مقدمة صحيح مسلم، كتاب المراسيل لأبي داود، أبي داود عنده السنن، وعنده كتاب اسمه مراسيل أبي داود، كتاب مستقل. هذا الكتاب ليس بالطويل، مجلد متوسط هكذا، ولكن الأحاديث كلها مرسلة، كلها مرسلة، أي يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل. كتاب مراسيل أبي داود، ثم قال كتاب العلل الصغير للترمذي، وهو الذي في آخر كتابه الجامع، عنده الترمذي العلل الصغير، عنده العلل الكبير. كتاب الشمائل للترمذي، أي شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، وعليه شروح كثيرة. شمائل الترمذي شروحة، من بين الشروح عندنا شرح ابن حجر الهيتمي، ابن حجر الهيتمي توفى سنة 74 و900 للهجرة، هو شرح جيد من أفضل الشروح. ها، كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي، إذا النسائي عنده سنن الكبرى وعنده سنن الصغرى. السنن الصغرى تسمى المجتبى، وهي ضمن الأصحاب ضمن ماذا؟ الكتب الأربعة، السنن الأربعة. واختلفوا هل هو الذي اجتبى هذه أي اختارها، اجتبى معنى اختار، هل هو بنفسه اختارها من السنن الكبرى أو أن تلميذه ابن السني هو الذي فعل هذا؟ هناك اختلاف. تلميذه ابن السني كذلك عنده كتاب بنفس العنوان بهذا العنوان نفسه، كتاب عمل اليوم والليلة، يعني عندنا كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي، وعندنا كتاب لتلميذه اسمه ابن السني كذلك بعنوان عمل اليوم والليلة. وهذه الكتب هي كتب تعنى بالأذكار والأوراد والأدعية التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن فيها الصحيح والحسن والضعيف، وإذا تحتاج لتحقيق معرفة الحكم. رموزه هذه ملحقات، عندما ذكر مقدمة صحيح مسلم كتاب هذه هي الملحقات، ماشي ملحقات، أي أنه ذكر الكتب الستة البخاري ومسلم وأصحاب السنة وأصحاب السنة وأضاف هذه الملحقات التي ذكرها. رموزه الآن عنده رموز، الرموز إلى كل كتاب أو لكل كتاب، لقد رمز المزي لكل كتاب من الكتب التي جمع أطرافها برمز خاص به، وهذه الرموز هي خاء، إذا قال خاء أي البخاري، خاء تاء أي البخاري تعليقا، أي ما ذكره تعليقا، ما هو المعلق؟ هو ما حذف، نعم هو ما حذف أول إسناده، وقد يحذف الإسناد كله فيقال هذا حديث معلق، لا ليس دائما، هذا يقول قال فلان وثم يأتي بإسناد. لا ميم مسلم لمسلم، دال أبي داود، ميم ودال أبي داود في مراسيله، ماشي تاء للترمذي، تاء مع الميم، تاء ميم للترمذي في الشمائل، سين للنسائي، ماشي النسائي هذه نسبة إلى النساء لدينا، وعندنا نسبة نشائي كذلك بالشين كذلك مدينة نشاء، عندنا نساء وعندنا نشاء في بلاد العجم، نساء لا نساء في بلاد فارس. عندنا بعد سي أي سين والياء للنساء في عمل اليوم والليلة، قاف لابن ماجه، طبعا قد تجدون غير هذه الرموز في كتب الأخرى، مثلا ابن ماجه هناك من يرمز إليه بماذا؟ بالهاء، فهنا مرموز إليه بماذا؟ بالقاف. زاي لما زاد المصنف من الكلام على الأحاديث، ماشي كاف لما استدركه المصنف على ابن عساكر، لأن ابن عساكر سبقه في ذلك الأطراف، فهو وصل العمل، وإذا قال لما استدركه المصنف على ابن عساكر على كتاب الأطراف ابن عساكر، عين ما رواه الستة، إذا العين هذه كانها رمز للجماعة، الجماعة، إذا العين هذه هي للكتب الستة، ماشي ترتيبه الكتاب معجم مرتب على تراجم أسماء الصحابة الذين رأوا الأحاديث التي اشتمل عليها كتاب، فيبدأ الكتاب بترجمة من أول اسمه همزة مع ملاحظة الحرف الثاني منه وهكذا مثل ترتيب الكلمات في المعجم، لذلك نرى أول مسند في هذا الكتاب ومسند أبيض بن حمال، فبدأ به الهمزة، هذا هو الترتيب العام للكتاب، وقد بلغت مسانيد الصحابة فيه 905 وكل حال يعني مسندا، يعني كلمة مسندا ليست مناسبة لما تقول فيه 95 مسند أو تقول فيه 905 مسانيد، على كل حال وبلغت مسانيد المراسيل المنسوبة، مسانيد المراسيل المنسوبة إلى أئمة التابعين ومن بعدهم 400 ماذا مسند، هكذا واحد مسندا، على كل حال خير. وبهذه الطريقة يعرف عدد أحاديث كل صحابي على حدة، وإذا كان صحابي مكثرا من الروايات فإنه يقسم مروياته، يقسم مروياته على جميع تراجم من يروي عنه من الصحابة أو التابعين ويرتبهم على ترتيب حروف المعجم أيضا إلى آخر ما قاله. هناك أشياء كثيرة هنا يذكرها، فنأتي مباشرة للنموذج، ماشي نموذج من الأطراف المزي في صفحة 53، قال المصنف حرف الألف من مسند أبيض بن حمال الحميري المأربي عن النبي صلى الله عليه وسلم، دال تاء سين قاف أي أبو داود الترمذي النسائي وابن ماجه، حديث أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح الذي بمأرب الحديث، تحت عندنا دال يبدأ من أبي داود في خراج أي في كتاب الخراج عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن المتوكل العسقلاني كلاهما عن محمد بن يحيى بن قيس مأربي عن أبيه عن ثمامة بن شراحيل عن سمي بن قيس عن شمير بن عبد المدان عن أبيض بن حمال به أي الحديث هذا الذي ذكره أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول به أي بهذا اللفظ الذي ذكر قبل، المقصود هنا أنه رأيتم يذكر ماذا الإسناد طريق هذا الحديث طريقه في أبي داود، ثم بعد ذلك يأتي إلى يعني الترمذي فيقول في الأحكام عن قتيبة أي بن سعيد كذلك ومحمد بن يحيى بن أبي عمر كلاهما عن محمد بن يحيى بن قيس بإسناده الذي قبل، ها ماشي الذي قبل ليس كذلك مع محمد بن يحيى بن قيس مأربي عن أبيه، ماشي قال غريب، وقال غريب من قال غريب؟ ها الترمذي، ثم يقول كسين أي النسائي، ونحن نقرأ النسائي لكن سين رمزت إلى النسائي، كالنسائي في إحياء المواد في الكبرى أي في سنن الكبرى، إذن هنا إذا كان في الكبرى في 8 مجلدات يعني سنة الكبرى النسائي 8 مجلدات كبيرة، نعم عن إبراهيم بن هارون عن محمد بن يحيى بن قيس به أي بالإسناد الذي سبق، ماشي وعن سعيد بن عمر عن بقية عن بقية عن عبد الله بن مبارك عن معمر عن يحيى بن قيس المأربي عن أبيض ابن حمال به، إذا هنا انظروا أن عندنا من طريق بقية عن يعتبر الحديث يعتبر من طريق بقية عن عبد المبارك، لكن نحن الآن نسلم بصدد ذكر الحكم لأن الحكم لا يتسرع فيه المحدث وطلبة الحديث، لا نحكم على الحديث حتى نتأكد جيدا، لا لا لا حتى لو كان بقية من الوليد، حتى لو كان بقية من الوليد لا تدري، هناك أشياء كثيرة الحكم على الحديث من أصعب ما يوجد، فإذا الإنسان لو كان الأمر هكذا لكان جميع الناس محدثين، لا الأمر ليس نعم هناك أشياء، إذا قالوا قل من يشتغل بالحديث فيفرغ لغيره، يتفرع لغيره، لأن من شغل بالحديث أخذ وقته كله، استغرق أوقاته كله، ما يستطيع أن ينظر في شيء آخر، سيكون مشغولا إذا كنا أبحاث كثيرة. نعم نعم. قال وعن سعيد بن عمرو عن بقية عن سفيان، البقية مرة عن عبد الله مرة عن سفيان عمي نعمر نحوه، أي نحو هذا الحديث. قال سفيان حدثني ابن أبيض ابن حمال عن أبيه، حدثني ابني حدثني ابنه أبيض عن أبيه، حدثني ابن أبيض ابن حمال عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وعن عبد السلام بن عتيق عن محمد بن مبارك عن إسماعيل بن عياش وسفيان بن عيينة ماشي، كلاهما عن عمر بن يحيى بن قيس بن أبيه عن أبيه عن أبيض بن حمال نحوه. إذا رأيت من الآن استقصى ولا أنا مستقصي؟ استقصى يعني أتى بكلام فيه ما ينظر فيه ويستفاد منه. قاف يعني من يعني ابن ماجة في الأحكام عن محمد بن يحيى بن أبي عمر عن فرج ابن سعيد ابن علقمة ابن سعيد ابن أبيض ابن حمال عن عمه ثابت ابن سعيد عن أبي سعيد عن أبي أبيض نحوه. رأيتم هذا كله في الكتب كتب السنة الأربعة. كحديث سين أي النسائي في رواية ابن الأحمر ولم يذكره أبو القاسم. من هو أبو القاسم؟ ابن عساكر. يعني لم يذكره أبو القاسم، لم يذكره ابن عساكر. نعم. ثم عندنا ذخائر المواريث، نأخذ راحة قليلا إن شاء الله.